صلى الله عليه. قول شيخ الإسلام إن المصائب نعمة. نعم، إذا صبر عليها العبد، إذا صبر عليها الصبر الشرعي فهي سبب لهذا الصبر، فتكون نعمة بدل ما تكون نقمة انقلبت نعمة. لكن في الأصل أليست يعني مشروع أنه يسأل الله العافية كما في الحديث؟ يسأل الله العافية ولا تنسب إلى الله عز وجل، لأن الله لا يريد الشر للشر، لا يريد الشر بذاته، إنما الشر يكون نسبيا، مصائب قوم لقوم فوائد. هنا هذا الشر نسبي ولا ينسب إلى الله عز وجل، لأن الله لا يريد شرا محضا، والشر المحض عدم، والعدم ليس بشيء. الشر المحض منشأه العدم، والعدم ليس بشيء حتى يعني يمدح أو يذم. لكن ابتداء ما نقول الأصل الإنسان سؤال الله العافية، وإن ما تقول الوجودية، المصائب الوجودية بالنسبة للإنسان، الإنسان يسأل الله العافية، لكن ما في أحد يعني يكون معافى من المصائب. حتى الأنبياء، حتى ما وقع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحد، فقد أصيب، كسرت ثنيته، رباعيته، وشج وجهه، أي نعم، ووقع في الحفرة، وجحش شقه صلى الله عليه وسلم، حماية لمقام الألوهية، لأن كما قال، كما أمره الله أن يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم، يصيبه ما يصيب البشر، ولكن الفرق بينه وبينهم أنه يوحى إليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بماذا؟ إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ما في أحد بالدنيا يخلو من المصيبة،